بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام فحوى دعوته أنه يدعو أمته ويدعو الناس جميعا إلى صراط، والصراط هو الطريق، وهذا الصراط مستقيم، ومعنى مستقيم أي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ليس فيه خلل، ليس فيه تناقض، ليس فيه غموض. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. هذا الصراط هو الطريق، وهذا الصراط مستقيم، وأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. مستقيم إلى ماذا؟ أو طريق إلى ماذا؟ الطريق ينتهي بغاية. وإنك لتدعوهم إلى صراط، أي إلى طريق. هذا الطريق أين ينتهي؟ العلماء قالوا ينتهي إلى الجنة، أي إنك يا محمد تدعو قومك إلى سلوك طريق ينتهي بهم إلى الجنة، حيث السعادة الأبدية. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: فاستقم كما أمرت. الاستقامة أن تسير في طريق الله عز وجل. الطريق التي تفضي إلى الجنة هي الصراط المستقيم. ولا تنس أيها الأخ الكريم أنك تقرأ الفاتحة في اليوم أكثر من 50 مرة، وفي الفاتحة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعجب من هؤلاء المعرضين، كيف يكذبون النبي وهو يدعوهم إلى صراط مستقيم؟ كيف يقفون في سبيل هذه الدعوة سدا منيعا وهو يدعوهم إلى صراط مستقيم؟ كيف يكيدون له وهو يدعوهم إلى صراط مستقيم؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لذلك الواحد منا الآن لا ينبغي أن يسلم نفسه هكذا. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني خذ عن الذين استقاموا، لأن الذين استقاموا هم في الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، ولأنها طريق مستقيمة إذن هي أقصر طريق. في طريق طويل، قد يفعل الإنسان المعاصي فيأتي العلاج الرباني قاسيا، بعدها يتوب، يخطئ ويتوب، ينحرف ويأتي العلاج ثم يتوب. هذا طريق طويل. طريق المعالجة وطريق المصائب وطريق الدفع طريق طويل وشاق، لكن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى صراط مستقيم. فاستقم كما أمرت، يعني يجب أن تستقيم. إما أن نقول يجب أن تسلك طريق الإيمان المستقيمة التي توصل إلى الله عز وجل، أو أن تستقيم على أمر الله إذا استقمت على أمر الله فأنت على صراط المستقيم. على كل الإنسان في أحواله الشخصية، في علاقته مع ربه، يجب أن يستقيم على أمره، وفي علاقته بأسرته يجب أن يستقيم على أمر ربه، وفي علاقته بزبائنه، وفي علاقته بجيرانه، وفي علاقته بأقربائه، وفي علاقته في من حوله، يجب أن يستقيم على أمر الله. فإذا استقام على أمر الله أوصله هذا الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا معنى الصراط، الصراط الطريق، والمستقيم هو أقصر طريق يحقق الهدف. الطريق يفضي إلى الجنة، فيا محمد إنك تدعوهم إلى الجنة، تدعوهم إلى تحقيق الهدف من خلقهم. لماذا خلقهم الله عز وجل؟ خلقهم ليسعدهم سعادة أبدية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الدين مجموعة تكليفات، تكليفات اعتقادية، وتكليفات تعبدية، وتكليفات في المعاملات. ومعنى التكليف أن التكليف لا بد من أن ينتهي إلى الحساب، ويوم القيامة هو يوم الحساب. فإذا رفض الإنسان الآخرة فهو في حل من كل هذه التكليفات. لذلك وإن الذين كفروا، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، طبعا أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، لكن ربما كان أبرز شيء في الإيمان بعد الإيمان بالله أن تؤمن بالآخرة. أبرز شيء في الإيمان بعد الإيمان بالله أن تؤمن بالآخرة. فالذي يسقط من حسابه اليوم الآخر فهو ليس مؤمنا إطلاقا، لأنه إذا أسقط من حسابه المسؤولية والجزاء فهو سيتصرف على هواه، وفق هوى نفسه، وفق شهواته، وفق نزواته. لذلك حجر الزاوية ومركز الثقل في الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. إذا آمنت باليوم الآخر معنى ذلك أنك سوف تحاسب. إذن هذه تجوز وهذه لا تجوز، هذه تمكن يمكن أن تفعلها، وهذا الشيء لا يمكن أن تفعله. ما دام في حياتنا شيء مباح وشيء حرام وشيء واجب وفرض ومكروه، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، ومستحب وسنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، معنى ذلك إنك ترجو ثواب الله عز وجل، ترجو رضاه وتخشى عذابه. فلما الإنسان يلغي من حياته الإيمان بالآخرة انتهى إيمانه كليا. فربنا عز وجل في إيجاز بليغ قال وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما حدثنا عن عدم إيمان بالملائكة ولا عن عدم إيمان بالرسل. لما الإنسان يلغي الآخرة من حياته التغى إيمانه. أبرز شيء بالمؤمن أنه مؤمن باليوم الآخر، لا بد من أن يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسبه على كل شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه في يوم آخر لأنه، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. يعني الفرق الدقيق بين المؤمن وبين غير المؤمن أن المؤمن في كل حركة وسكنة يضع في حسابه أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل ليسأله عن هذا التصرف: لما فعلت كذا؟ لما طلقتها؟ هل كنت محقا في هذا التطليق أم كنت ظالما؟ لما غششت زيدا؟ لما خدعت عبيدا؟ لما احتلت على فلان؟ لما أخذت هذا المال وهو ليس لك؟ لما اعتديت على أعراض الناس؟ هذه الآخرة سؤال دقيق. لذلك الإنسان البطل هو الذي يعد جوابا لكل سؤال قبل أن تقول هذه الكلمة. هل تذكر أنه سوف تسأل عنها يوم القيامة؟ قبل أن تلقي هذه النظرة، قبل أن تبتسم هذه الابتسامة الساخرة، قبل أن تتكلم بهذا اللسان عن زيد أو عبيد، قبل أن تنقل هذا الخبر لفلان، قبل أن تأخذ هذا المال، قبل أن تنفق هذا المال، قبل أن تعنف فلانا، قبل أن تلوم فلانا، هل أعددت جوابا لكل هذه التصرفات لله عز وجل؟ الإنسان أحيانا بهيئ جواب لإنسان، قضية سهلة، الإنسان علمه محدود، فربما هيأت له جوابا مع وثيقة، في معك حسن سلوك نعم، وين تفضل المختار أخذين، وقد يكون سيء السلوك. أما البطولة أن تهيئ الجواب لله عز وجل، لله الواحد الديان الذي يعلم السر وأخفى. لذلك وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. تنكر الصراط أي انحرف عنه ومال عنه وخرج منه. فدائما قبل أن تناقش الإنسان انظر إلى استقامته، هل هو مستقيم؟ هو أهل أن تناقشه. فإذا كان منحرف، ماله حرام، مأكله حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، هذا إنسان تنكر الصراط المستقيم، لم يرضى أن يكون على الصراط المستقيم لأنه قطع أمله من الدار الآخرة، لأن الدار الآخرة أسقطها من حسابه. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي منحرفون. طبعا هذا الكلام في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقته بالنساء، في علاقات منضبطة لا يرى إلا المحارم اللواتي سمح الله أن تنظر إليهم. في إنسان يعني مرن جدا، في عنده بحبوحة في حياته، فهذا متنكب للصراط. لماذا تنكب الصراط؟ لأن إيمانه بالآخرة غير صحيح. ربنا عز وجل هؤلاء الذين تنكبوا الصراط ولم يستقيموا على أمره في كل علاقاتهم لا بد من أن يعالجهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أصابهم بضر. لماذا أصابهم بالضر؟ معالجة لهم، ولكن هذا الضر لم يؤثر فيهم، لم يستنبطوا منه حقيقة أساسية. لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني ربنا عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل ليس له أن يعذب إنسانا إلا لسبب وجيه، لحكمة بالغة. فأنت إذا أصابك ما تكره اسأل هذا السؤال، ما يفعل الله بهذا العذاب إن كنت مؤمنا وشاكرا؟ لا بد أن هناك تقصيرا في الإيمان أو تقصيرا في شكر الواحد الديان، لا بد. فربنا عز وجل يصيب بعض الخلق بالضر، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذن هذا الضر ساقه الله لحكمة بالغة بالغة. فلو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، لو أن الله عز وجل أزال عنهم هذا الضر، رفع عنهم هذا البلاء، وجاءهم الرخاء، وجاءتهم البحبوحة، وشعروا بالأمن، ماذا يفعلون؟ يزدادون طغيانا. هم طاغون في الشدة والرخاء، في المنع والعطاء، في البحبوحة والضيق، في إقبال الدنيا وفي إدبارها. إذن هم بعيدون عن أن يفهموا على الله عز وجل تصرفاته، بعيدون عن أن يفقهوا حكمته. هم يظنون أن هذا هو الدهر، أخي قلب له الدهر ظهر المجن. ما هو الدهر؟ أخي القدر سخر منه. ما هو القدر؟ يعزو هذه المصائب وهذه المحن وهذه البلايا إلى ساعة إلى الدهر، وقد يسب الدهر، وساعة إلى الحظ ويقول لا حظ لي. أما أن يعزوها إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المصيبة لحكمة بالغة بالغة، وكأن الله عز وجل يريدنا أن نعرف تلك الحكمة من هذه المصيبة. فلو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذا الذي هو يطغى يبغي ويطغى في الرخاء والشدة، هذا لا جدوى منه ولا رجوى منه وميؤوس من صلاحه. لهذا ربنا عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. متى تأتيهم الدنيا على أوسع مصاريع أبوابها؟ متى؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني أنت بين خيارين، إما أن تكون مؤمنا فتفهم على الله عز وجل أن كل شيء يسوقه لك مما يزعجك إنما هناك حكمة بالغة وراءه يجب أن تعرفها، يجب أن تعرف السبب كي تتلافى هذا التقصير، وإما أن تكون كالرعاع والدهماء وسوقة الناس يفسر المصيبة تفسيرات مضحكة، ساعة يقول أخي ما في حدا مرتاح، وساعة يقول ما لي حظ، وساعة يقول الدهر ضدي. هذا كلام لا معنى له، والبطولة أن تعرف أن الله عز وجل حينما ساق هذه المصيبة إنما ساقها لحكمة بالغة. لو عرفت هذه الحكمة لابتعدت عن السبب فزالت المصيبة. يعني تمثيل بسيط، إنسان حينما ينحرف عن طريق الحق، حينما يتنكب الصراط المستقيم يقيد الله له مصيبة. هذه المصيبة مهما حاول في ردها لا يستطيع، لأنها من فعل الواحد القهار. مهما بذل محاولات كي يزيحها لا يستطيع، يزيحها في حالة واحدة، إذا عاد إلى الله ورجع إليه واصطلح معه. كان منحرفا فجاءت هذه المصيبة، فإذا استقام على أمر الله أزيحت هذه المصيبة. لذلك لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قضية واضحة كالشمس، غير حتى الله عز وجل يغير، ما بتغير ما بيغير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غزقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أبدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. آيات واضحة كالشمس، اقرأها تدبرها. أن سعادتك بيدك وشقاؤك بيدك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. ولو رحمناهم، هي حالة مرضية مستعصية. الآن ربنا عز وجل يصف هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء الذين أسقطوا من حسابهم اليوم الآخر، هؤلاء الناس لما أسقطوا من حسابهم اليوم الآخر تنكبوا الصراط، خرجوا منه، يعني اعتدى على أعراض الناس، أكل أموالهم بغير حق، فعل ما لا يجوز. ربنا عز وجل رحمة به يسوق له من الشدائد، ساق له الشدة فبقي منحرفا، رفعها عنه فبقي منحرفا، معناها ما في إحساس إطلاقا. أحيانا يعني الطبيب أحيانا يضع السماعة على الصدر ما في صوت إطلاقا، يحط يده على النبض ما في حركة، يضع المصباح في قزحية العين ما بتضيق، يضع المرآة على فم الإنسان لعل بخار الماء ينطلق، إلا خالص والله عظم الله أجره. يعني ربنا عز وجل يبعث للواحد مصيبة لعل يبكي يتأثر يفكر، وأنا ربنا رحيم وربنا عادل. لا يزال في البغي والطغيان والانحراف والانغماس في الشهوات، يبعث له الرخاء يقول لك هذا إنما أتيته على علم عندي كقارون، انبعث له الرخاء والبحبوحة والمال والأولاد والزوجة لك أنا خططت لحياتي، مين أنت؟ خطط لحياته وهذا جهده الآن قطف ثماره، وانبعث له مصيبة يا أخي الحياة صعبة حظي سيء، بفسر المصيبة بالحظ والرخاء بالجهد، هذا ميت، هذا ما عم يفهم على الله عز وجل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه الآية دقيقة جدا، كل أنواع العذاب الذي يسوقه الله للناس في الدنيا من أجل أن يستكينوا لربهم، يعني أن يخضعوا له، ومن أجل أن يتضرعوا. وأنا أقول لكم هذا الكلام، ما منا واحد إلا وقد تأتيه الأشياء على غير ما يريد، فإذا جاءته الأمور على غير ما يريد في صحته في زواجه في أولاده في بيته في علاقاته في دخله في من حوله، إذا جاءته الأمور على غير ما يريد فليراجع نفسه. إياك أن تراجع الله عز وجل، إنه عادل إنه رحيم إنه غني عن تعذيبك. راجع نفسك انظر، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل هناك آية أوضح من هذه الآية؟ هذا كلام الله يا أخوان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني أيام بيقول لك 30 مليون تشردوا بالفيضانات، ربنا عز وجل هالحالات هي ذكرها بالقرآن الكريم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، استكان يعني خضع، ما استكان لربهم وما يتضرعون. والتضرع أن تدعو الله عز وجل، أن تدعوه أن تستغفره، أن تسبحه، أن توحده، أن تكبره، أن تعترف بذنبك، أن تمرغ جبهتك في أعتابه، أن تعاهده على التوبة، أن تراجع نفسك. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالإنسان المعرض الغافل الذي أسقط الدار الآخرة من حسابه، من هون ليوم الله بيفرج الله، هاي أسقطها من حسابه، من هون ليوم الله بيفرج الله يعني أسقطها من حسابه نهائيا، باني كل حياته على الدنيا، هذا المال حرام حلال في شبهة حط بالخرج الله لا تدقق. هي المرأة لك حق تنظر إلها، ما تنظر تصافحها تقعد معها، أنا عقلي مفتوح مرن أي تفضل. فلما الإنسان بتساهل بأمور كسب المال وإنفاق المال وعلاقته بالمحرمات، عندئذ ربنا عز وجل بيتركه في بس عنده يوم واحد، أيام تكون السنبلة تميل مع الرياح، أما الشجرة الكبيرة تأتيها عاصفة فتقتلعها من جذورها. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أي عذاب الموت. هنا القسم حينما ينهي الله سبحانه وتعالى حياة هذا الإنسان، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. نعوذ بالله من هذه الحالة. الإنسان عايش يأكل ويشرب وينام ويستمتع ويذهب ويسهر ويتنزه ويعود ويمزح ويزعج فلان ويتكلم على فلان ويكسب المال الحرام، عايش حاسب لكل شيء حسابه إلا ساعة الموت. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، هي ما كان حاسبه أن تنتهي دنياه، أن تنتهي حياته ويساق إلى القبر، هي حالة خطيرة جدا. لذلك المؤمن أحد أسباب سعادته أن هذه الساعة التي لا بد من أن تأتي قد أعد لها، قد أعد لها وأدخلها في حسابه اليومي. لذلك كان أحد الصالحين اشترى قبر في حياته، يضجع فيه بالأسبوع مرة يوم الخميس ويتلو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول لنفسه: قومي لقد أرجعناك. تفضل. الإنسان لما صباحا يستيقظ لازم يعرف أن ربنا عز وجل سمح له يعيش يوم جديد. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي أن أيها الإنسان أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذن ربنا عز وجل في مجموعة هذه الآيات يبين لنا أن طريق الإيمان هو طريق إلى الواحد الديان، طريق إلى الجنة، وهو طريق مستقيم. فإذا طبقت أحكام الشرع فأنت على هذا الطريق المستقيم. إذا طبقت أحكام الشرع في زواجك، في بيعك وشرائك، في كل حركاتك وسكناتك، في عباداتك، في معاملاتك، فأنت على الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم لا بد من أن يفضي بك إلى الله عز وجل وإلى الجنة. الآن الآيات تأتي ولها علاقة وشيجة بالآيات السابقة: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لماذا شق الله لك السمع؟ أمن أجل أن تسمع الغناء؟ لا والله، من أجل أن تسمع الحق. فالإنسان ممكن يجلس بمجلس علم ويسمع الحق، فربنا عز وجل شق لك السمع من أجل أن تسمع الحق. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، وشق لك البصر من أجل أن ترى آيات الله. انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، انظر إلى السحاب، انظر إلى الجبال، انظر إلى البحار، انظر إلى السهول، انظر إلى الأشجار، انظر إلى الثمار، انظر إلى الأطيار، انظر إلى الأسماك، انظر إلى ابنك كيف خلقه الله عز وجل، انظر إلى حسن صورته، إلى طباعه، انظر إلى أسرتك، انظر إلى الحاجات التي من حولك، من خلقها؟ فربنا عز وجل يقول: لقد شققت لكم السمع والأبصار، اسمعوا الحق أو انظروا في آياتي. والأفئدة، والأفئدة هنا بمعنى العقول، يعني خلق الله لنا حواس نتحسس بها ما في الكون، وخلق لنا عقلا ندرك به المدركات. في عنا محسوسات، في عنا مدركات، بالحواس ندرك المحسوسات وبالعقل ندرك المفهومات. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لماذا خلقت؟ خلقت من أجل أن تعرفه. أصل العلم. قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ أصل الدين معرفته، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، أصل الدين معرفته. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق لكم السمع والأبصار والأفئدة من أجل أن تعرفوه. إذن لا بد من أن يأتي بكم إلى الدنيا وأن يسخر لكم ما في السماوات والأرض تسخير تكريم وتعريف، وأن يودع فيكم الشهوات لترقوا بها إلى رب الأرض والسماوات، وأن يهبكم العقل كقوة إدراكية تميزون به الخير من الشر. إذن وهو الذي ذرأكم في الأرض، شق لكم السمع والأبصار وأودع فيكم العقول، وذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها، وإليه تحشرون. جئنا إلى الدنيا بالحياة ونذهب منها بالموت. قال تعالى وهو الذي يحيي ويميت. وكيف يكون الحياة والموت وله اختلاف الليل والنهار؟ الزمن يعني هذا اليوم يأتي بعد هذا الليل، والليل بعد النهار، مضى أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، عقد، عقدين، 40، 50، 63، 74، عظم الله أجركم. وله اختلاف الليل والنهار، ماشي الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وله اختلاف الليل والنهار، يعني باختلاف الليل والنهار معنى اختلاف أن يأتي النهار بعد الليل وأن يأتي الليل بعد النهار، اختلاف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، خالفه إلى كذا أي ذهب إلى هذا المكان. فالليل جاء والنهار جاء بعده، وهكذا دورة الأرض حول نفسها، دورتها حول الشمس، ينشأ عنها الزمن، مع مضي الزمن تنتهي الحياة، يأتي الموت. إذن في عنا علاقة بهالآيات، هي ربنا عز وجل خلقنا لنعرفه، شق لنا السمع والأبصار، أودع فينا العقول، جاء بنا إلى الدنيا، جعل الأيام يتلو بعضها بعضا، امتد بنا الزمن، انتهى العمر، جاء الموت، جاء الحساب. هذه حقائق كبرى في الدين. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. هؤلاء الذين أسقطوا من حسابهم اليوم الآخر وتنكبوا عن الصراط، ولم تؤثر بهم المصائب، ولم تؤثر بهم العطاءات، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. هذا كلام فارغ، هذا الذي يقوله الأنبياء أساطير الأولين، هي غيبيات. نحن واقعيون، نحن نعيش هذه الحياة، الواقع ملموس، علينا أن نعيش واقعنا، علينا أن نتفاعل مع الواقع. نحن نريد الواقع، الواقع ما بعد الموت غير معروف، العلم متعلق بالواقع، هي غيبيات، هذه ما وراء الطبيعة، هكذا يقول المعرضون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هي يعني تقاليد قديمة، وبعض الأفكار الشائعة عند الضعاف، الإنسان من ضعفه توهم أنه في إله خلقه ركن إليه، هي شعور طبيعي عند الضعيف. أما لما الإنسان سيطر على الطبيعة هو في غنى عن هذه الأفكار وعن هذه المشاعر وعن تلك المعتقدات، هكذا يقول أعداء الدين. ربنا عز وجل قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لمن؟ يعني من يملكها ملكا حقيقيا؟ الملك الحقيقي أن لا يكون للمملوك وجود، أن لا يكون للمملوك وجود بعيد عن مالكه، أن لا يستقل المملوك بوجود عن مالكه. يعني هالشيء يقوم على الإنسان، وجوده مستمد من وجود الله عز وجل، كن فيكون، زل فيزول، فلو قطع عنه الإمداد لحظة لانتهى وجوده. ما هي الروح؟ قل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يكون إنسان ملء السمع والبصر، يعني شخصية مهمة جدا، يفقد حياته، صار جثة هامدة، صار لحم وعظم ملقى على الأرض، ما الذي فقده؟ فالإنسان وجوده مستمد من وجود الله، فالإنسان مملوك، ما له مالك، المالك هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، ومعنى مالك يعني ملك، ملك تصرف، وملك مصير، وملك خلق، يعني خلق ويملك التصرف الكامل ويملك المصير. قل لمن الأرض ومن فيها، الأرض من يديرها؟ الآية الكريمة يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لو أنها خرجت عن مدارها لهدم ما عليها. من يجعلها في مدارها الصحيح وعلى خطها المستقيم؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، طبعا هذا الجواب البديهي، جواب الفطرة، ما في إلا الله عز وجل، هو المالك هو الخالق. قل أفلا تذكرون، يعني ما دام الله عز وجل هو الخالق وهو المالك، بيده الملك والتصرف والمصير، فكيف تعصيه؟ أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. المالك هو الرب، المالك هو الرب، لأن الرب هو المدبر، فالمالك المدبر والمالك هذان المفهومان يلتقيان، والدليل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون، لم يقل الله، لله، قياسا على لمن الأرض ومن فيها. إذن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والعرش العظيم هو الذي منه تصدر الأوامر في تصرفات الله عز وجل، له بحث طويل. يعني العرش العظيم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملكوته بيد الله عز وجل، يعني الملكوت غير الملك، الملك مع السيطرة ملكوت، يعني كل شيء من يسيطر عليه سيطرة تامة تامة، الله سبحانه وتعالى. الأرض بيده، الشمس بيده، السحاب بيده، الأمطار بيده، الرياح بيده، تطلع رياح مدمرة أعاصير سرعتها 400-500 ألف كيلومتر تدمر كل شيء، تسمعونها في الأخبار. الأعصار بيد من؟ الفيضان بيد من؟ 30 مليون مشرد، ساعة فيضان، ساعة أعصار، ساعة زلازل، ساعة براكين، بيد من؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. طيب قلبك بيد من؟ الرئتان، الشرايين، أوردة، الدسامات، الكليتين، الكبد، البنكرياس، هذه النخامية، الدرقية، الكظر، بيد مين؟ خلل طفيف في بعض الغدد تنتهي حياة الإنسان. ربنا مالك الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. بخلصك من أي جهة، لكن إذا كان ربنا عز وجل أراد لإنسان شيئا ليس جهة على وجه الأرض بإمكانها أن تخلصك منه. لذلك مرة سأل أحد الولاة أحد التابعين، قال له جاءني كتاب من يزيد بن معاوية وفي توجيه لا يرضي الله عز وجل. قال له كلمة التابعي الجليل، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيدا لا يمنعك من الله، يجير ولا يجار عليه. إذا كنت معه نجاك من كل أعدائك، فإذا لم تكن معه ليس في الأرض جهة بإمكانها أن تنجيك منه. لذلك قالوا لا ملجأ منه إلا إليه. كن مع الله ترى الله معك، إذا كان الله معك فمن عليك؟ أما إذا كان عليك فمن معك؟ ما معك أحد، يجير ولا يجار عليه، هو ينقذك. معنى يجير، الجار له حق في الجاهلية كبير جدا، فكان إذا الإنسان استجار بإنسان هذا الإنسان المستجار به يجير، فلما الإنسان يستجير بالله عز وجل قطعا الله سبحانه وتعالى يجيره. أما إذا ابتعد عن الله عز وجل وانحرف لا يجيره من الله أحد. سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يعني الإنسان ما الذي يسحره؟ ما الذي يغريه؟ ما الذي يصرفه عن الدين؟ ما الذي يخلب لبه؟ الدنيا، والدنيا جيفة طلابها كلابها، والدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله حينما خلق السماوات والأرض، لا كان معه إله أعانه أو شاركه، ولا اتخذ ولد بعد أن خلق السماوات والأرض. ولو كان هذا كذلك إذا لذهب كل إله بما خلق، يصير في تنازع وشقاق ومخاصمة. ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون والحمد لله رب العالمين.